ودلوقتي معادنا مع الجزء الرئيسي من حلقتنا النهاردة، وتجارب حقيقية. تجارب حقيقية زي ما دايما بنقول لكم انها ما بتوزعش مثلا كل اسبوع، ممكن مرة في الشهر وساعات تبقى مرتين، لاننا بنجمع اكبر كم من التجارب الحقيقية اللي بتكون بعيدة عن اللامنطقية زي ما حضراتكم عارفين. لو عايز تشاركنا بتجربة انت مريت بيها، ابعتها لنا فورا على الصفحة الرسمية ليا على فيسبوك، احمد يونس AHMAD YOUNES. الصفحة فيها ما يقرب من 3 مليون، يعني حوالي 2,600,000 او 2,700,000 حاجة كده، وابعتها في الرسائل فورا واحنا بنجمع التجارب وبنحطها في حلقتنا. عن الجن، عن الاموات، عن الارواح الملعونة واللعنات، عن البيوت المسكونة، عن كل شيء مجهول وغامض لا يوجد له تفسير، سوف نتحدث اليوم وهذه الحلقة من تجارب حقيقية حصرية. تجارب بيجزم أصحابها أو من كان شاهد عليها أنها حصلت بالفعل، وأنه متأكد أنه عاشها بنفسه دون أي أدنى شك. تعالوا نبدأ على طول بتجربة من صديقة رفضت تماما ان احنا نقول اسمها، لدرجة انها بعتت لنا التجربة من حساب فيسبوك وقفلته بعدها. مبدئيا انا عارفة ان غلطت، بس ارجوكم اسمعوا تجربتي كويس وهتفهموا انا عملت كده ليه. البداية كانت بعد لما اتجوزت بفترة بسيطة، وقتها بدأت تحصل خلافات كتيرة بيني وبين جوزي. الخلافات كانت بتبقى على مشاكل بسيطة، بس كانت بتتطور بينا بطريقة عجيبة وتتحول لخناقة كبيرة، لدرجة ان الجيران كان صوتنا بيوصل لهم. انا قلت السبب ان احنا بقى مش فاهمين بعض كويس، هي الجواز كده. بالرغم ان احنا في فترة الخطوبة يا يونس ما حصلش بينا اي حاجة تذكر. حاولت اصبر واتحمل، بس استمرت الخلافات وبدأت تتطور اكتر، لدرجة ان انا كنت عاوز اسيب البيت وجوزي هددني بالطلاق، لولا ان واحدة جارتنا اتدخلت وطلبت مني ان انا اقعد. تاني يوم جارة ليا زارتني وقالت لي تعالي معايا هاخدك لشيخ انا عارفاه، شيخ كويس وهيعملك حاجة تحبب فيك جوزك وما يقدرش يستغنى عنك. طبعا يونس اللي انا بقوله لك ده انت مر بيك كتير جدا، بس انا حبيت احكي اللي حصل لي. صدقت كلامها ورحت معاها من ورا جوزي، لان انا عارفة انه مش هيوافق، حتى لو هيوافق هيبقى سبب مشكلة بعد كده وهيفضل فاكرها لي. قعدت انا وهي مع الشيخ وشرحت له كل حاجة. بعد ما خلصت كلامي بدأ يتكلم، وكل كلمة كان بيقولها كان بيقولها بصوت واطي كأنه مش عاوز حد يسمعها، بس قلت ممكن يكون هو صوته كده. وبعدين جاب ورقة وبدأ يكتب فيها كلام كتير، وطبق الورقة ولفها في قماشة وربط على القماشة خيط. وبعد لما خلص اللي بيعمله اداني الحجاب أو العمل ده، وطلب مني أحطه تحت المرتبة اللي بنام عليها، واداني حاجة زي سائل شفاف في إزازة وطلب مني أشربه لجوزي. قلقت، لكنه قال لي لازم اعمل كده لو عاوز جوزي يحبني ويبقى بالبلدي كده زي الخاتم في صباعي والمشاكل كلها تنتهي. قلت له انا اللي عاوزاه خاتم ولا عاوزاه اسوره، انا عايز المشاكل فعلا تنتهي. قال لي اعملي كده بس. ولما رجعت البيت استنيت لما جوزي استريح وحطيت له السائل في كوبايه عصير وشرب منه من غير ما يحس حتى ان في طعمه اتغير. كنت شاك ان ممكن ده يجيب نتيجه، بس بصراحه معامله جوزي اتغيرت ليا فجاه، وبقى يعاملني كويس جدا جدا، بقى شخص تاني. وفي يوم كانت الساعة حوالي 10 بالليل، كنت داخل الحمام وانا واقفة قدام المراية، لمحت حاجة زي ما يكون في خيال او ظل واقف جنبي بيبص في المراية. دعكت عناية قوي، اختفى، او انا بصراحة كان بيتهيأ لي. الخوف دخل جوايا، خرجت بسرعة. بعدها بشوية سمعت كسر، كأن حد كسر إزاز في وقت غضب. حسيت إن الصوت اخترق دماغي. الصوت كان جاي من الحمام. جوزي راح بسرعة لقى مراية الحمام مكسورة على الأرض، وأقسم ليك يا يونس إن المراية كانت كويسة ومتثبتة وما ينفعش تقع بالشكل اللي أنا شفته بيها ده. قعدت أنا وجوزي نتعشى، وبعدين نزل وراح مشوار، وانا ما كانش عندي حاجة اعملها فدخلت انام. حسيت وانا نايمة اني مش قادر اخد نفسي، كنت في حالة ما بين النوم والصحيان. فتحت عيني، عارف لما تبقى بتصحى وبتفتح عينيك وتقفلها، اللي هو لسه ما قررتش هتكمل نوم ولا هتصحى. لمحت زي ما يكون حد واقف عند باب الأوضة. صورة ضبابية مش واضحة. عايز أفتح عيني على الآخر مش قادرة. عايز أغمض عيني وأهرب من المشهد برضو مش قادرة. كل اللي حاصل إن أنا متكتفة في السرير ومش بتحرك. وحسيت زي ما يكون في حد بيضغط على رقبتي. الشخص ده واقف لسه زي ما هو عند الباب، لكن في إيد ضغط على رقبتي، وزادت الخنقة أكتر بسبب الضغطة دي. مديت إيدي ومسكت رقبتي، وإذا بحاجة زي ألم، حاجة عنيفة جدا ضربتني على صدري. الحالة اللي أنا كنت فيها كانت حالة يرثى ليها بجد. بعد الضربة اللي على صدري لقيت ضربة تانية على دراعي اليمين، وبعد كده دراعي الشمال، وبعد كده خدت بالألم على وشي، وبعدها كل حاجة سكتت. الألم اللي كنت حاسة بيه مكان كل خبطة بيأكد أن أنا اتضربت فعلا. قمت قعدت على السرير وانفجرت في العياط، وفضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وطلعت الصالة وشغلت القرآن، وفضلت قاعدة بترعش. والله العظيم فضلت قاعدة بترعش لحد ما جوزي جه من بره بعد مدة. استغرب وقال لي في ايه، واتحججت بأي حاجة ان انا مكتئبة وكده يعني. فضل الخيال ده اشوفه بصورة متكررة، وبدأت وانا نايمة اسمع حد بيتكلم في وداني. سامحني مش هقولك الكلام اللي كان بيتقال، لكنه كان كلام مش كويس. كان كلام كأن حد زي معاكسات التليفون زمان لما كان بيقول كلام مش محترم. الكلام كان كتير ومتكرر، وبدأ الكلام ده يبقى من صوت والتاني والتالت، وبدأت تكون أصوات ناس كتير. أنا حسيت إن أنا خلاص قربت أتجنن، وإن دي تهيؤات، وإن أنا داخل على الجنون. ما بقتش زي الأول، وزني قل، ما بقتش اهتم بالبيت ولا اهتم بجوزي، ولا فرق معايا انه يسأل عليا ولا ما يسألش. انا بقيت في عذاب، عذاب متواصل. نهيك عن حاجات تانية زي اني كنت بصحى ساعات من النوم ألاقي هدومي مرفوعة عني، او لبسي متغير عن ما كنت لابساه، معمول في حاجة تانية. واسمح لي مش هقول تفاصيل أكتر من كده. وبعض العلامات على جسمي كنت بصحى من النوم ملاقيها، وبعد يدوب ساعة كانت بتختفي. أنا عارفة إن اللي عملته ده مصيبة، وعارفة إن ده طبيعي نتيجة لإني روحت الواحد لشيخ ولا يعرف عن الدين حاجة. كل ما اسأل حد يقول لي هو صلت عليك جن، هو الجن ده هو اللي بيحاول يخلي العلاقة كويسة، لكن في تبعيات تانية ونتائج تانية. واللي يقول لي ان الجن طمع فيها، واللي يقول لي حاجات كتير. انا وانا بكلمك دلوقتي انا ما عملتش اي حاجة تانية. انا لا حكيت لجوزي، ولا فكرت ارجع للراجل ده الدجال ده اقول له فك اللي انت عملته، ولا عارفة أعمل إيه. أنا بين خيارين أصعب من بعض، يا إما أفضل عايشة في العذاب اللي أنا فيه والموضوع بيكبر وبيتطور، يا إما أقول لجوزي وأنا عارفة النتيجة هتكون إيه في الآخر. أنا بلجأ لك أنت واللي بيسمعوا كلام معلمين إن أنتوا تقولوا رأيكم، لأن أنا مش عارفة أحكي لحد. أنا هسمع الحلقة وهسمع الآراء بتاعتكم، رأيك، وأتمنى رأي الناس كمان. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة. في المقام الأول دايما بيكون إحنا بنتكلم عن إن بيكون في حاجة نفسية. أنا هطلب منك بس إن أنت يعني يكون في استشارة نفسية، إن إحنا قبل ما ندخل في الدوامة دي يكون في أي حد تلجأ له نفسيا. ممكن يكون وارد ان يكون الموضوع ده تهيؤات. هتقولي لي ليه؟ هقولك ما هو ما فيش حد شاف حاجة من ده غيرك، انت كل اللي جوزك شافه المراية اللي وقعت اتكسرت. سامحيني، ممكن تكون انت عملتي حاجات انت مش فاكراها، او انت عملتيها وانت مش حاسة، وانت تحت ضغط نفسي. ما انت عايزة تسمعي رأي تاني، انا عارف عايزة تسمعي الرأي اللي بيقول ان زيارتك لي تسببت في اذى. انا مش هقولك ان الرأي ده مش صح، او هقولك ان الرأي ده غلط، بس انا دايما بحب اقول ان احنا نلجأ للطرق نفسية اكتر. الرأي التاني اللي هقوله لك ان هو عمل لك مصيبة، عمل كارثة، ان في زي ما انت تقلك ان هو صلت حاجة او شيء او من هذا القبيل، والحاجة دي طمعت زي ما انت قلتي وتحولت لجن عاشق. في الحالة اللي زي كده ما ينفعش تروحي لنفس الدجال تاني، انت كده بتعيدي المصيبة اكبر، لان هو ممكن يكون عمل ده وعمله بقصد، والسيناريو اللي بيحصل ده هو قصده علشان ترجعي له تاني وتدخلي في دوامة دفع مرة كمان في التالتة في العشرة، وتفضلي طول عمرك في الدوامة دي. يا جماعة، الدخول في الدوامة دي ما بيخلصش. اللي بيعملوا الحاجات دي بيبقوا عارفين انك هتروح مرة والتانية والتالتة، عمره ما بيساعد، هو بيفضل بس يعمل حاجة ويسيبها معلقة علشان تروح كمان تدفع اكتر تدفع اكتر. امال هو هيكسب منين؟ فده رأي العبد لله. لو ناوية تروحي يبقى تدوري على حد بيتقي ربنا، حد بيعالج بقرآن، حد بيعمل الرقية الشرعية، وجربي انت ترقي نفسك، وجربي تسمعي الرقية الشرعية، وجربي مش هتخسري حاجة. أما عن آراء المستمعين، احنا للأسف ما بيبقاش في فكرة ان احنا الناس تقول آراءها او طبعاتها ونقولها على الهواء. فأنا بطلب من كل اللي بيسمعونا، أرجوكم دلوقتي ندخل دلوقتي على الجروب أو بعد الحلقة على طول. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، الجروب بالعربي اسمه عيلة أحمد يونس، فيه 146,800 حاجة كده يعني. اكتبوا لها كلكم أراءها، وأرجوكي ادخلي على الجروب وقري كل الأراء اللي هتتكتب. احنا هنعمل موافقة على كل الأراء من غير يا جماعة ما حد يأنبها، ومن غير ما حد يعني يقول لها كلمة جارحة. هي خلاص هي معترفة انها عملت حاجة وهي ندمانة، خلينا نقف معاها، خلينا نساعدها، خلينا نكون في ظهرها، لان هي مش لاقي حد تقوله، فخلينا احنا نكون أسرتها وعيلتها. ولو قدرتي تتواصلي معايا على الحساب الشخصي أرجوك تواصلي معايا، لان انا ممكن ادلك على طريق للطب النفسي اللي أنا مصر إنه بيبقى مهم جدا في الحالات اللي زي كده. نروح لتجربة فاطمة. فاطمة بتقول من حوالي 14 سنة كنت في اليوم ده في محطة مترو البحوث تحديدا. آخر محطة كانت محطة آنذاك يعني محطة جامعة القاهرة. نزلت المحطة كانت فاضية تماما إلا من واحد من اللي واقفين عند أول عربية كده، واحد واقف وسرحان. أول لما نزلت وقفت عند آخر عربية مستنية خطيبي علشان نركب المترو. بعد دقيقة بالظبط جه شاب شايل شنطة على كتفه ووقف بعدي بشوية عند آخر المحطة. لفت نظري وقوفه في المكان ده والمحطة كلها فاضية. بعد شوية صغيرة جم بنتين ووقفوا ورايا، وسمعت صوت المترو بيقرب وشفته داخل المحطة. فجأة أول ما المترو قرب الولد يونس رمى نفسه على القضبان. أنا من الخضة وقعت، بصرخت ولا نطقت. المترو وقف ونزل الناس، وأنا فضلت مشلولة عايزة أتكلم وعايزة أنطق. أقسم بالله أنا جالي شلل لدرجة إن في ناس مدوا إيديهم وشالوني، وانا عايز اقول لهم انا بس مجرد منهارة في العياط، وهم الناس مش فاهمين في ايه، وجات اكتر من واحدة ست يطبطبوا عليا ومالك يا بنتي في ايه، ومالك يا بنتي في ايه، وفين وفين على ما قدرت انطق. وحكيت لهم وانا منهارة اللي حصل. اتعرف حصل ايه؟ الاتنين الستات وكان في كذا بنت بدأوا يصرخوا لما سمعوا اللي انا قلته. المحطة اتقلبت، جه عسكري يجري وراح للسواق، والناس بتسألني وأنا بشاور على مكان اللي كان واقف فيه الولد ونط. السواق قال لهم ما كانش في حد. انت عارف هما تسببوا في ايه؟ او انا تحديدا اتسببت في ايه؟ المترو اتعطل ونزلت الناس تبص تحت المترو ما لقيوش حاجة. وحياة ربنا يا يونس ان انا شفت الولد بينط. جه خطيبي في الوقت ده ولقاني بحالتي دي، فضل يسألني وانا منهارة وحكيت له اللي حصل. وبعد ما هو سمع من الناس وبدأت الناس بقى تتضايق مني، وبدأت الناس يعرف بقى اللي هم يبرطموا بكلام ان انا بقى عندي هلاوس ولا ان انا مجنونة ولا فيما عدا الواحد اللي انا قلت لك عليه لما نزلت كان واقف سرحان وواقف لوحده كده، جه وقال لي على فكرة انا شفته انا كمان، ووصف لي كان لابس ايه وشنطته شكلها ايه وكل التفاصيل. عندك تفسير يا يونس؟ وبالمناسبة المترو اتحرك وما كانش فيه على القضبان اي حد. برضو انا بحب اراء المعلمين، تدخلوا حالا على الجروب عائلة احمد يونس اللي فيه 140 الف وما يزيد، علشان في جروبس تانية بنفس الاسم، تجنبوا يعني التزوير واكتبوا اكتبوا ارائكم، هي ايه اللي شفته ده معنى ايه. ومن فاطمة لهدير، هدير بتقول: خلال فترة دراستي في الجامعة أنا كنت قاعدة لوحدي، أهلي كانوا مسافرين وكان لازم أنزل أكمل دراستي الجامعية، فقررت أقعد في شقتنا اللي في بيت العيلة. كنت برجع من الجامعة أعمل غدا واتغدى وانام واصحى ذاكر شوية. أوقات كنت بسهر للصبح، كنت بسمع صوت تخبيط معرفش جاي منين، كنت شغل قرآن الصوت يختفي. وفي يوم كنت راجع من الجامعة تعبانة جدا ومش قادر أعمل حاجة، قلت أنا هدخل أخد شاور وانام ولما أصحى أبقى أعمل اللي ورايا. حصلت حاجة خلتني مرعوبة طول اليوم، كنت بفتح الحنفية بتاعت الدش وزبطت المية ورحت أجهز الهدوم، رجعت لقيت الحيطة مسودة. ما دققت النظر لقيت السواد ده عبارة عن نمل اسود نازل من الحنفية، كمية نمل مرعبة ومخيفة. انا وقفت مصدومة مش عارفة اعمل ايه، جريت على المطبخ جبت ازازة الرش وفضلت ارش في الحمام كله بطريقة هستيرية لدرجة ان انا خلاص هتخنق وافقد الوعي. رشيت غرقت الحمام مبيت حشري، وقفلت الحمام وجريت على اوضتي، فكرت انادي على اي حد من قرايبي بس ما كنتش قادر اتحرك. المنظر مش مخيف قد ما هو مقبض شويه، وفتحت باب الحمام بالراحه كده علشان اشوف زي العيال الصغيره. احب اقول لك ان ما كانش فيه ولا نمله موجوده، والميه مفتوحه وميه السخان خلصت والميه متلجه نازله من الحنفيه، وما فيش حتى نمله واحده موجوده في الحمام صاحيه او ميته. قولي بقى ده كان ايه؟ انا بالمناسبة النمل كان طلع للحيطة، يعني الماية ما نزلتش النمل مثلا ودخل في البانيو ووقع والبلاعة وخلافه، النمل كان مغرق الحيطة، ده غير الارض كمان. عندك تفسير؟ انا نفسي ما عنديش، وارجوك ما تقوليش ان انا كان بيتهيألي، انا ما كنتش نايمة يعني عشان اقولك ان انا بمشي وانا نايمة. أنا شفت ده ومتأكدة زي ما أنا متأكدة أن أنا بكتب لك وبكلمك دلوقتي أن أنا شفت كمية النمل دي موجودة في الحمام. الموضوع عمره ما تكرر تاني، لكن عمره ما بيروح من دماغي. صاحبة التجربة التالية بتقول التجربة دي حصلت مع خالي الحقيقة مش معايا ومن مدة. خالي كان في يوم قاعد في البيت لوحده في بيت جدي، البيت عبارة عن دورين بينهم سلم داخلي. خالي في الوقت ده ما كانش بيصلي ولا ملتزم، وكان دايما نايم وعنده خمول وتعبان أغلب الوقت. في اليوم ده هو كان قاعد بيقلب في التليفون وكان قاعد في الدور الأخير، سمع صوت زي خناقة كده في الدور الأول، ما حطش في باله وكمل لعب بشكل طبيعي، لكن الصوت بدأ يزيد بطريقة عالية. نزل يشوف فيه ايه وفضل ينادي ما لقاش حد خالص، رجع لقطه وساب الباب مفتوح. في نص الليل شاف حد بيجري قدام باب قطه، رايح شمال وراجع يمين ورايح جاي بسرعة. اترعب، بيقول لي انا ما كنتش حافظ وقتها غير المعوستين، فضلت اقراهم. الجري وقف، لكنه بعدها بشوية لقى بنت قصيرة شعرها اسود وقفت قدام باب الأوضة ودخلت. بيقول كنت عمال أقرأ المعوذتين وهي ماشية بمنتهى الهدوء، ووقفت قدام السرير، وكانت تقريبا يعني هي طفلة صغيرة، فتقريبا السرير مش باين منها يدوب غير دماغها. بيقول شكل وشها وشعرها وعينيها عمره ما بقدر أنساه ولا بيخرج من دماغي. فبسأله يعني عملت ايه؟ قالي ما عملتش اي حاجة، هي فضلت واقفة لمدة من دقيقتين لاربع دقايق بالكتير، وبعدها وطت كأنها قعدت واختفت فما شفتهاش. بيقول ما كانش عندي الجرأة ان انا اروح بقى عند طرف السرير اشوف في ايه، لكن اللي عملته ان انا قمت وقفت، فلما قمت وقفت ما شفتهاش، فتحركت قدام خطوة والتانية والتالتة علشان أشوف في إيه، لقيتها مش موجودة. وبكل العزم والقوة حاجة خبطتني في ظهري كأن حد بيزقني بمنتهى العنف، قلبني على وشي وقعت على الأرض وتعورت يومها واتجرحت جرح كبير. يعني حصل إيه تاني؟ ما حصلش حاجة بصراحة، لكن اللي حصل لي ده بيقول لي كان سبب تغير كبير، وان انا بدأت التزم دينيا، وان انا بدأت مع اني ما كنتش بعمل حاجة غلط ولا حاجة هو يعني تغضب ربنا، لكن انا كنت فعلا متقطع في صلاتي وبدأت انتظم اكتر. وإلى تجربة أخرى لأحمد. أحمد بيقول وأنا صغير في بيت جدي كانت أول مرة يحصل لي حاجة إن أنا أشوف حاجة ملهاش تفسير. بيت جدي كان عبارة عن 6 أدوار، جدي ساكن في الدور السادس، المنظر من فوق كان مميز جدا في الغروب. كنا بنتجمع هناك دايما في الأجازات أنا وعمامي وأولاد عمامي، وفي يوم نزلت أنا وأولاد عمامي لسنهم كان صغير في شقة في الدور الأرضي عند عمي، شقة من أوضتين وصالة وحمام ومطبخ. وأول لما دخلت لفت بعد ما قعدنا شوية انتباهي صوت جاي من المنور بتاع الشقة. الصوت كان عبارة عن صوت زي ما يكون حد بيتكلم وبيوشوش، معرفتش أتجاهله، قربت من المنور علشان أشوف فيه إيه. شفت 4 قاعدين في الأرض ومغطيين رأسهم، وجنب كل واحد فيهم خشبة زي العكاز اللي بيتسند عليه، اللي احنا بنتسند عليه لما نبقى كبار. شكلهم كان غريب جدا، مش باين وشهم لان هما مغطيين راسهم بطرح او حاجة زي كده، ولكن وهم عاملين حاجة زي دايرة وبيبصوا في الارض الاربعة. صرخت من الخوف والخط. الاربعة بصوا لي هم في نفس الوقت مع صرختي. انا مش فاكر ملامحهم كانت ايه لان انا كنت في حالة منتهى الرعب. انا ممكن لو حاولت اتخيل دلوقتي هتخيل ان هم كانوا وحوش، لكن انا فعلا مش فاكر. عارف ان مسكت فيه الكهرباء، كنت انا زيه بالظبط، كله بيجري كله بصر مش حاجة ومش حاجة. اللي عمي عمله زعق وقال لي انت ممكن كنت تقع، ما ينفعش تبص من المنور، انت ممكن كنت تقع ويحصل مصيبة، مع معناها في الدور الاول يعني ما كانش هيحصل مصيبه كبيره ولا حاجه يعني. المهم في نفس الليله شفت الاربعه دول في الحلم، بس شفتهم عارف بقى اللي هو مش ببص عليهم من فوق، لا انا ببص عليهم كاني فاتح باب وداخل ناحيتهم. والاربعه كانوا قاعدين بنفس الطريقه وبنفس الدايره وكانوا بيحفروا في الارض بتاع المنور. كنت بقرب منهم لكن محدش فيهم كان مركز معايا او واخد باله مني. لما صحيت كنت خايف قلقان، حكيت لعمي اللي حصل وحكيت لهم كلهم اللي حصل. كله تجاهل اللي بيتكلم وكله يعني عمل يعني نفسه مش واخد باله فيما عدا عمي وجدي. كان كل كلامهم ليا خلاص انت حكيت مرة ما تتكلمش تاني، وكأنهم عارفين حاجة يا يونس ومش عايزين يقولوها. ولحد يومنا ده انا معرفش اللي انا شفته ده كان ايه. لما حكيت الكلام ده في مرة لحد قال لي على فكرة المنور بتاعك ده حاجة من اتنين، يا مدفون في حد وجدك وعمك عارفين وفي مصيبة كبيرة، يا تحته اثار ودول الرصد بتاعها. انت بقى يونس رأيك ايه؟ وتعالوا نروح لتجربة خليل من دولة عربية شقيقة. بيقول لنا أنا وأهلي عايشين في منطقة جبلية بعيدة عن المدينة شوية، قدامنا أراضي كتير فاضية وبنربي بعض الحيوانات في البيت وبنزرع بعض الخضار اللي بناكلها. عندنا فراخ وخروفين وكلب للحراسة، وعندنا معزة سودة وعندها علامة بيضة كده على رأسها، كانت دي هدية من واحد صاحب أبويا. اللي لاحظته في المعزة دي إن من أول يوم جت عندنا إنها زي ما تكون مركزة معانا، ما تضحكش حاسس انك ممكن تتريق عليا. لما بنكون بنتكلم بحس انها واقفة ساكتة ومركزة معانا، نظراتها غريبة ما بتختلطش ولا بتقرب من الحيوانات التانية، منعزلة دايما في ركن لوحدها. باقي الحيوانات تعرف لما بيبقوا متربيين مع بعض ولا حاجة خلاص بيبقى فيه ألفة يعني، ما بيقربوش منها ولا بتقرب منهم. وفي يوم كنت برعى الخروفين والمعزة في الأراضي الفاضية اللي حوالينا وكنت مشغول بالتليفون بتاعي، لقيتها جت ورايا وفضلت تصدر صوت، مش صوت بقى المعيز اللي احنا عارفينه، لا صوت أجش عالي جدا. ولقيت يا يونس حاجة زقت وشي ناحية الشمال، كأني في حد مسك راسي كده وزقها ناحية الشمال. بصيت لقيت الخروفين ماشيين بعيد جدا وكأنها كانت جاية تحذرني من ان الخرفان بتضيع. جريت بسرعة علشان الحقهم، ما فكرتش في حاجة، مسكتهم ورجعت بيهم. لكني ما بقتش فاهم هي هل المعزة ممكن تكون زي الكلب عندها طريقة التواصل وإنها مدركة ولا إيه؟ ولا هل العشرة والتربية والحاجات دي بتخلي الحيوان ممكن يعرف يوصل لك رسالة هو عايز يوصلها لك؟ ما علينا، مرة تانية كنت قاعد قدام البيت بذاكر، لقيتها جت وأصدرت نفس الصوت يا يونس مرة تانية وكأنه بقى إشارة. ما بقيتش عارف أعمل إيه، بقيت مستني إنها تدلني أكتر. صوتها فضل يعلى أكتر لحد ما وشي اتوجه ناحية جوه البيت. جريت بسرعة لقيت أخويا بيشد الشبكة من على عين البوتاجاز اللي عليها كان أكل بيستوي وبيغلي وكان فيها موته. وأمي ما كانتش موجودة وقتها، كانت في أوضة تانية أو في الحمام، مش دي القضية. أنا أيقنت إن فيها حاجة غريبة. لما حكيت لأبويا فضل يسخر ويتريق، لكن أنا ما بتعاملش إنها بقت كائن عادي. بدأت التصرفات بتاعتها تكون أغرب. بدأت وأنا نايم أسمع صوتها كأنها معايا في الأوضة. بدأت وأنا نايم أسمع خبط على الباب، فأقول معقول هي دخلت الشقة ولا إيه، وأفتح الباب ما لقيش حاجة. وبمجرد ما أفتح الباب وما لقيش حاجة أسمع صوتها جاي من برة، وكأن صوتها هو اللي بيخلي الباب يخبط. الموضوع عمال يتطور وأنا معرفش ده تفسيره إيه. الواقعتين اللي حصلوا أنا ما عندي يقين 100% إن هي اللي كانت بتحذرني، وإن ليها دخل في الإيد اللي زقت وشي ولفته ناحية الخروفين وناحية البيت عشان أنقذ أخويا. هل ده معناه حاجة تخص الجن، ولا هل ده معناه نوع من الوفاء، وإن الحيوان ممكن يوصل لمرحلة التواصل مع البني آدم لدرجة إنه يعمل حاجة زي كده؟ طيب ماشي، هي بتصدر الصوت، أنا معاك إن ممكن يكون ده الوسيلة، لكن الإيد اللي كانت بتمسك وشي في المرتين الاتنين وتوجهه ناحية المشكلة، تقدر تقول لي دي معناها إيه؟ ونروح لتجربة فاتن. لما كان عندي 19 سنة كان عندي قط، كان جميل جدا، مربي عندي، بينام جنبي، بيأكل معايا، بيقعدلي على الكتب وأنا بذاكر. في الصيف لما كنا بنروح شقة المصيف بناخده معانا، بس طبعا ما بينفعش يخرج. والدي كان بيروح البيت علشان يأكله، وفي يوم ما بنساهوش رحت البيت علشان أأكله، أو كنت موجود علشان أأكله. كان فرحان جدا وكان متعود كده يتمسح فيا زي القطط يعني. نمت في الوقت ده، شغلت المروحة ونمت. دايما انتوا عارفين للقط صوت نفس، لما بيبقى هادي ومرتاح كده بيبقى صوت نفسه أشبه، مش أشبه، هو صوت نفس القط العادي، بس بيبقى عالي شوية. دايما لما يبقى هادي ومبسوط بيبقى بالشكل ده. صوت نفسه بدأ يتغير، حسيت انها انفاس بني ادم، صوت حد زي ما يكون بينهج زينا، مش صوت نفس القط ابدا. فتحت عينيا وبصيت له، لقيته قام وقف بعد ما كان نايم، وخد وضع التحفز، انه متحفز انه ينقض، زي ما يكون هيهجم عليا. فضلت أبصله شوية، بعدها نزل بسرعة من على السرير ومشي. زعقت له، غمضت عينيا ورحت في النوم وحلمت. حلمت إن في واحد قاعد على طرف السرير، وصوت نفسه هو صوت نفس الصوت بتاع النفس اللي سمعته خارج من القطة. وشفتني بقوم وانا نايمة وقعدت على السرير، وهو، فاكرين انا قلت لكم القط عمل ايه؟ القط تحفز وقف بالشكل ده، هو كمان قام وقف على الارض وقرب مني من السرير، وكان بيقرب مني وكل عينيه نظراتها مليانة شر. وبعدين جري وساب الأوضة وخرج، وأنا بدأت أزعق زي ما كنت بزعق للقطة بالظبط. صحيت من النوم مرعوبة خايفة جدا، لكن اللي لمحته إن عند طرف السرير في نفس المكان اللي شفت فيه الشخص اللي كان قاعد وبعد كده وقف وهاجم أو كان هيهجم عليا، لقيت شعر القط كتير جدا جدا، وكأن حد أصله شعره وحطه في المكان ده على السرير. قلبت الدنيا على القطة، اختفت تماما. أصبت باكتئاب شديد جدا، كلهم قلبوا البيت معايا، شقة المصيف على القطة إن احنا نلاقيه ملقيناهوش، بالرغم إن لا كان في شباك مفتوح ولا باب ولا أي مصدر القط يقدر يهرب فيه، لدرجة إن احنا مدينا المصيف 3 أو 4 أيام زيادة علشان عملية البحث المكثف اللي كنا عاملينها علشانه. واختفى، اختفى بلا رجعة، خرج ولم يعد. والرانيا تجربة كمان بتحكيها رانيا المرة دي، بتقول جارتي اللي ساكنة في شقة تحت مني قالت لي في يوم انها بتشم ريحة دخان في بيتها كتير، وما بيكونش ظاهر اي اثر لدخان او حاجة بتتحرق، بس الريحة بتنتشر وخصوصا في الحمام. ولادها في سن صغير وجوزها بيكون برا البيت وقت ما بيحصل الظاهرة دي. الموضوع بعدها اتطور، بقى اللي يدخل الحمام يحس انه داخل مدخنة من الريحة والدخان الكتير. في نفس الوقت بدأ يختفي حاجات من البيت، شكوا ان في حاجة مش مظبوطة في البيت. لجأوا المعالج، قال في ناس من قرائبكم سلطين عليكم جن، والجن ده جن ناري وحضوره هو اللي بيعمل الدخان ده. وموضوع الحاجات اللي بتختفي ده المقصود بيها انه يدخل الشك بينكم، وخصوصا ان الحاجات اللي بتختفي معظمها كان فلوس بالمناسبة. المعالج جه البيت وعمل تحصيناته، وبعدها الدنيا هديت شوية. مفيش كام يوم وبدأت جارتي تشوف عيال من سن ولادها في الحلم بيظهروا أول ما ولادها يناموا. بتحلم إن هي بتنايم ولادها عادي جدا، ومجرد ما تنايمهم وتيجي تتجول في الشقة تشوف أطفال تانية موجودة. بتقول الحلم فضل يتكرر كتير جدا، ولدرجة إنها بدأت لما تنايم ولادها بجد يتهيأ لها مش حقيقي. بتقول كان بيخيل لي وبيتهيأ لي ان انا بسمع صوت الاطفال التانية بتنادي عليا. كنت اخرج الصلاة اجري علشان اشوفهم زي ما بشوفهم في الحلم، ما كنتش بشوفهم. الغريب ان جارتي بتحكي وبتقول انها بدأت ترتبط بالاطفال التانية دي عاطفيا جدا، وبدأت تتعاطف معاهم، وبدأت تحس انها مسؤولة عنهم، وبدأت تلجأ على طول انها تنام بسرعة جدا علشان بتكون زي ما يكونوا وحشينها وعايزة تشوفهم في الحلم وتأكلهم وتلبسهم وتحميهم وتغير لهم وكل حاجة كأنها مسؤولة عنهم بالظبط. الموضوع اتكرر كتير، وبدأ يحصل نوع من الألفة بينهم وبين بعض، لكن الموضوع تطور انها بدأت تهمل ولادها، بدأت شبه تنفر منهم، وبدأ يكونوا اللي بتشوفهم في الحلم هم يكونوا أصحاب المكانة الكبيرة عندها، وبدأت تقول لهم في الحلم أنا عايز أشوفكم بجد، أنتوا ليه ما بتظهروش ليا في الحقيقة. كان كلامي ليها أنت إزاي تعملي ده وإزاي ده مجرد حلم؟ قالت لي لا مش حلم، مش حلم، وكنا بنعمل حاجات في الحلم واصحى لقيها معمولة. الأكل اللي بعمله ليهم بصحى لقي بقية موجودة، اللبس اللي بلبسه ليهم اللبس ولادي بصحى لقيه متشال من الدولاب وموجود في حتة تانية، فأنا متأكدة إن هم مش حلم ولا حاجة. الغريب يا يونس إنها لحد ما أنا بحكي لك هي مبسوطة وزي ما يقولوا كده منسجمة بالوضع جدا. كان كل بس اللي مضايقها ومأنبها انها بدأت تحس انها بدأت تحبهم فعلا اكتر من ولادها، وارتباطها بيهم بيزيد يوم عن يوم. الكارثة كمان انها بدأت تجيب منوم وتاخد منوم كتير علشان نومها يطول علشان تفضل موجودة معاهم اطول فترة ممكنة. والتجربة تانية لعمر اللي بيحكي ويقول لنا: حكايتي بدأت من 4 سنين أو يمكن أكتر بفترة بسيطة لما نقلنا وسكننا في بيت في منطقة شعبية. الناس في المنطقة دي بتقول إن المكان اللي اتبنى عليه البيت كان منطقة مهجورة، وكان في الأصل ملك راجل بيقولوا إنه كان بيشتغل في الدجل والسحر والأعمال وبيأذي، والناس مش بتسلم منه ومات، وزي ما الناس بتقول ساب عفاريته موجودة في المكان. البيت باختصار مكون من 5 أدوار، 2 بس متسكنين والباقي مكاتب محامين طبعا، وزيه زي البيوت القديمة اللي سقفها عالي قوي دي ما كناش بنصدق احنا يعني حوار العفاريت للأمانة يعني. بس حصل حاجات ممكن البعض يعتبرها تهيؤات، لكن احنا ما كناش بنعتبرها غصب عننا تهيؤات خالص، بالرغم ان زي ما بقولك كنا رافضين المنطق ده اصلا. أسرتنا زي اي أسرة، فيها الحلو وفيها الوحش. والدتي من الناس اللي بتحب تقيم الليل وتقرأ قرآن، ودايما بتشغل إذاعة القرآن الكريم. والدي شغال في محل وأغلب الوقت مش في البيت، لما بيحب يتغدى أو يجي ينام غير كده هو في المحل بتاعه. في يوم بدأت أشوف خيالات لناس ماشية جوه البيت، حكيت لأمي بس قالت لي دي تهيؤات. أختي أصغر مني ب5 سنين، عادتها أنها مرحة وبتحب تلعب، لكن في يوم وليلة بدأت حالتها تتبدل تماما وما بقتش طايقة تقعد في البيت، ودايما مش راضية حتى تصلي، حتى الصلاة بتصليها بالعافية وبإلحاح. ماما عرفت ان في حاجة غلط، جابت حد يقرأ في البيت وقال ان في جن في البيت وان البيت دلوقتي كده يعتبر متحصن بس الفترة مؤقتة. ماما كذا مرة تسمع اصوات غريبة وتشوف خيالات سودة، بس في فترات بتصحى من النوم على صوت اطفال صغيرة بتضحك، وماما تزعق اول ما تصحى من النوم تقول لهم اسكتوا، فتقول كانوا يسكتوا. مرة تانية ماما صحيت من النوم لقيت حاجة صغيرة واقفة في جنب من أجناب الأوضة، بتقول الحاجة كانت بتبصيلي بشر وغضب، طولها طول الأطفال لكن الملامح مش ملامح أطفال أبدا، قلبها كان هيقف من الخضة ولسانها تعقد، لا قادرة تنطق ولا قادرة تتكلم ولا تتنفس أصلا من الرعب. وبعد كده الضلمة ملت الركن ده والشيء ده اختفى. بتقول انا قلت ان دي تهيؤات وخلاص هنعديها. بعدها بحوالي اسبوع اختي حكت انها كانت قاعدة وحد مرر ايده على ظهرها وكأن بطرف صباعه بيمشي ايده على ظهرها، قامت نطت في مكانها وبصت وراها ما شافتش حد، غيرت الكرسي وقعدت في كرسي تاني نفس الإحساس ونفس الإيد أو الصباع اللي ماشي على الظهر بهدوء ماشي على ظهرها، قامت تجري. لما حكت لنا الكلام ده في اللي صدق وفي اللي سكت ومعلقش، وأمي قالت لها لا أنت تنامي جنبي بعد كده في الأوضة. اللي حصل كمان إن هي وأمي صحيوا من النوم في ليلة الاتنين بيحكوا نفس الحلم شافوه مع بعض، ان في واحد خبط على باب الشقة. اختي فتحت له قال لها يلا عشان معاكوا هتيجوا معايا نادي المامتك، وصحت ماما من النوم، ده كله في الحلم بالمناسبة. وماما لبست عباية سودة ولبست اختي فستان اسود وجهزوا شنطتهم الاتنين وخرجوا مع الراجل ده. هما الاتنين كانوا بيحكوا يا يونس الحلم بمنتهى الدقة كأنهم كانوا عايشين جوا الحلم مع بعض. فضلنا فترة في حياتنا الدنيا متخبطة جدا لحد ما الحقيقة احنا كان القرار ان احنا لازم نسيب البيت، وفعلا نقلنا البيت تاني وكل ده انتهى تمام. تعالوا نروح لشيرين. شيرين بتقول: تجربتي ما بعتبرهاش مرعبة، بعتبرها غريبة. لو حابب يونس تقولها في البرنامج قولها، مش حابب براحة حضرتك. زمان وأنا صغيرة كان عندنا حالة وفاة في البيت، والأول مرة ماما تقرر تاخدني معاها المدافن. في اليوم ده كل عيلة والدي كانت موجودة، الكبار والصغيرين، أنا ما كنتش بشوفهم كتير. فرحت إن أنا هلعب معاهم وأشوفهم. بدأنا نجري أطفال بقى في المقابر ونجري ونضحك ولا إحنا فاهمين حاجة. بعد شوية سألوني أنت عارف إحنا هنا فين؟ أنا ما كنتش فاهمة بصراحة. استغلوها فرصة وبدأوا يحكوا حكايات عن الأموات والعفاريت وعن جدتي اللي ماتت، وأنا ما كنتش شفتها لأنها ماتت يعني تقريبا قبل ما تولد، وإنها بتظهر للأمهات اللي هم عماتي كل ما يكونوا في مواقف محتاجين دعمها بيشوفوها، وإن حارس المدافن نفسه قال إنها بيشوفها كتير بالليل بتتجول في الطرب. أنا خفت، قالوا لي طب خليكي هنا هنروح نجيب حاجة حلوة ونقعد ناكلها مع بعض. راحوا وسابوني لوحدي، خفت، بدأت أعيط لأننا كنا في شارع بعيد عن الشارع اللي هم كانوا المفروض عيلتي موجودة فيه. حسيت أن أنا في مكان مهجور. سمعت صوت خبط معرفش جاي منين، ومش فاكرة أنا بصيت فين ولا جيت منين، بس أنا سمعت صوت خبط خوفني. وبعدين عياطي زاد وبدأت أصرخ. لقيت واحدة ست جاية من ورايا بتطبطب عليا وبتقولي ما تعيطيش يا حبيبتي تعالي هوديكي ليهم، وشالتني. ومشينا أنا وهي وهي شايلاني لحد ما جه وقت معين نزلتني وقالت لي شايفة الشارع اللي هناك ده ادخليه. نزلت من على دراها وفعلا جريت ناحية المكان اللي كانوا فيه. شافوني بعيط طبعا، جريوا عليا ولما هديت وروحنا بدأت أحكي اللي حصل. واحدة من عماتي قالت لي وصفي لي الست اللي شالتك. على فكرة هما ما كانوش مكدبيني خالص. ولما وصفت لقيت واحدة بتقول الله أكبر، الأوصاف والملامح دي أوصاف أمي وهي لسه صغيرة. ما كانش عندي صورة أو ما شفتش صورة جدتي وهي صغيرة يا يونس. فضلوا يدوروا ويقلبوا لحد ما طلعوا صورة ليها قديمة وطلعت هي فعلا. وله تجربة جديدة مينا بيقول في مرة كنت قاعد مع أبويا وكان بيحكي لنا هو وزمايله عن تجاربه ومغامراته في فترة خدمته في الجيش. كانوا في حتة صحراوية شبه مهجورة. بيقول مينا والدي كانوا قاعدين بيأكلوا جنب بعض وعاملين نار كده وعطشوا بطبيعة الحال، يعني الحتة اللي بيشربوا منها بير قديم ميته نظيفة ينفع تشرب منه. قالوا لابويا واحد تاني املولنا مية، فقاموا لكن وهم ماشيين زميل ابويا قال له مد بسرعة علشان المكان ده يقلق ويخوف واحنا اتنين لوحدنا. ابويا قال له يا عم احنا رجالة في ايه، وكملوا ماشي شوية. وهم ماشيين شافوا قطة بيضة جاية من العدم كده ومشيت جنب رجليهم. ابويا قال لزميله ايه اللي جايب قطة زي دي في المكان الخرابة ده، وقطة حلوة كده يعني. زميل ابويا رد عليه قال له الله مش انت ما بتخافش، سيبها بقى اكش تطلع عفريت ولا تطلع حاجة تاكلنا احنا الاتنين. المهم وصلوا عند البير وكأنها كانت عايزة تشرب، ملوا المية وقام ابويا حفر حتة كده في وسط، يعني عمل زي زي زي طبق كده من الزلط وبدأ يحط ينقط لها في مية وتشرب. فضلت تشرب كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي ق لدرجة ان هم فعلا كانوا مشفقين عليها، ويعيني هي فعلا كانت تقريبا بتدور على اي حد يسقيها. وبعد ما خلصت شرب راحت في حال سبيلها، مشيت، وكان يدوب شايفينها من نور القمر. يا يونس، أبويا بيقول إن القطة وهي ماشية بعيد هو شاف حاجة وزميله ما شافهاش. بيقول وهي بعيدة جدا ويدوب أنا شايفها كده الطشاش، أنا حسيت إنها زي ما تكون بتطول وبتتقلب لحاجة أشبه ما تكون عيل صغير. كبرت كبرت كبرت لحد ما بقت عيل صغير، والعيل ده كمل مشي. بابا قال لزميله انت شايف اللي انا شايفه؟ قال له انا مش شايف حاجه خالص. اخدوا بعضهم ومشيوا ولا شافوها تاني ولا فكروا يروحوا يملوا ميه هما الاتنين لوحدهم تاني. بقوا يروحوا على طول لو هما مع بعض يروحوا يشربوا كلهم ويملوا الميه ويرجعوا كلهم مع بعض. والتجربة عزة، بس قبل ما نروح لتجربة عزة خلينا أقولك إن ما تنساش تشترك في قناة رعب أحمد يونس، غير قناة أحمد يونس على يوتيوب، قناة رعب أحمد يونس موجود فيها قصص رعب حصرية خاصة بيها، وموجود فيها المسابقتين اللي احنا بنجهزهم دلوقتي. عايز تلاقيها هتدور على الحاجات اللي هقولك عليها، هي موجودة في القناة. هتلاقي موجود غموض واحد جزيرة الدمى المسكونة، والموضوع ده تحقيق حقيقي مش مزعنهوش قبل كده ولا موجود في أي مكان، هتلاقيه بس وبيتكلم عن جزيرة الدمى المسكونة. هتلاقي موجود كمان كل ما تريد معرفته عن الإسقاط النجمي، ظاهرة الإسقاط النجمي والناس اللي جربتها حست بإيه ومرت بإيه، كل ما تريد معرفته عن الإسقاط النجمي هتلاقي فيها. كانت قصص طفولية ولكنها أكثر رعبا من قصص الرعب. أقول لك اسمها تاني، كانت قصص طفولية ولكنها أكثر رعبا من قصص الرعب. وهتلاقي فيها من قلب الجحيم الجن يتحدث. ما تنساش تشترك في القناة دي اللي هي قناة رعب أحمد يونس، وتفعل علامة الجرس وتتأكد ان فيها القصص اللي قلنا اسمها دي، علشان كمان تحضر المسابقتين الكبار اللي احنا بنرتب لهم حاليا. على طول نروح لعزة اللي بتقول من سنتين كنت بدي درس في سنتر، وفي بنت بتاخد عندي درس في الشتاء، مامتها كانت بتيجي تاخدها وتأخرت ساعتين. قلقت بصراحة لأن هم ساكنين بعيد عن السنتر وفي منطقة مقطوعة، والطريق اللي بيتهم يعني مش تمام، يعني مش يخوف اللي هو ما تتسابش لوحدها، وأنا كمان كنت اتأخرت ولازم أروح. استجمعت شجاعتي كده وقلت لها هروح أوصلك. أخدت واحدة صاحبتي واتصلنا كذا مرة على فكرة بوالدتها، التليفون كان مقفول، ومشينا معاها. وإحنا رايحين عاوزه بالله بجد طريق يعني مهجور، وطريق ما فيهوش لمبة ولا عمود نور ولا أي حاجة، طريق مقبض. عدينا على كوبري فوق ترعة، منظر الترعة تحت الكوبري أصلا من غير أي حاجة مخيفة مميت. على إيدك اليمين طبعا أنت ماشي كده شايف الترعة، والناحية التانية كمان في ناحية من قدام بعيد شوية في أي صحراء. أنا كنت خايفة وقلقانة ومش مرتاحة. وصلنا البنت واكتشفنا ان حصل عندهم حالة وفاة، وتقريبا هم نسيوها. فالحمد لله ان احنا عملنا المهمة دي. المهمة بقى نرجع احنا، الا ما حد فيهم طبعا عرض انه يوصلنا ولا حاجة، لان هم كانوا في حالة يرثى لها للأسف، كانت جدتها هي اللي توفت. رجعنا من نفس الطريق ورحنا المكان بتاع الكوبري نفسه، مكان مظلم في اضاءة جاية من بداية ونهاية الطريق، وإضاءة خفتة كده جاية من عمود قديم قرب نهاية الطريق. لقيت لك إيه يا يونس؟ لقيت لك حاجة زي عربية كارو جاية من آخر الطريق، ونزل من عليها واحدة ست وشايلة شوال في إيدها. نزلت الشوال من على العربية وحطته في الأرض وركبت العربية الكارو تاني وجاية مكملة ماشية ناحيتنا. أنا غصب عني خفت، معرفش ليه، جه في بالي على طول الستات اللي بتقتل جوازها وتحطهم في شويلة وتروح ترميهم. بصيت لزميلتي وقلت لها الولية دي شكلها قتلت حد وجايبة في الشوال ده. لقيت صاحبتي بتقول لي نفس الجملة، قالت لي أقولك بقى على الأنيل، الست دي شافتنا وعرفت ان احنا شفناها وهتموتنا احنا الاتنين. طبعا شغل الأفلام العربي اشتغل، لكن الست ما كملتش ماشية ناحيتنا. الحقيقة الست دخلت في ناحية شمال كده، ولما قربنا منها كان بيت الباب مقفول تقريبا، هي دخلت وقفلت. وقفنا احنا الاتنين قدام الباب شوية من بعيد، ما قربناش، وخايفين ومرعوبين وعمالين بقى زي ما بيقولوا كده ايه، نتخيل سيناريوهات للي بيحصل جوه البيت ده، بيت رايا وسكينة مثلا يعني. مهم كملنا مشي لحد ما وصلنا عند الشوال اللي هي رميها في الأرض. أنا طلعت تليفوني ونورت الكشاف بتاعه. الشوال أنا مش عارف أقول كان فيه إيه، هو شكله من بره والكلكعة بتاعته بتوحي فعلا إن زي ما يكون فيه بني آدم. صاحبتي عمالة تقول لي يلا نمشي، وأنا أقول لها أنا لازم أعرف الشوال ده فيه إيه. فضلنا في شد وجذب ما بين أنا عايز أفتحه هي رافضة، لحد ما قلت لها خلاص مالكيش دعوة أنا اللي هفتح وأشوف فيه إيه، معرفش جبت الشجاعة دي منين. المهم قلت لها امسكي التليفون وصلتي الكشاف علشان أنا هفتح بسرعة وأشوف فيه إيه. اللي كان اللي قفله الرباط اللي مقفول بيه معقود تقولش 20 عقدة. فضلت أفك كتير جدا جدا جدا لحد ما خلاص كان بقي يدوب 5 أو 6 عقد، ولقيت لك صاحبتي رقعت بالصوت، أقسم بالله رقعتها بالصوت دي، أنا انهارت فيها. عملت إيه بالمناسبة؟ طلعت تجري، سابتني، وأنا لا عارفة هي بتصوت ليه ولا عارفة إيه اللي حصل، وأنا لوحدي في الضلمة ومسك الشوال بإيدي. لوهلة حسيت إن الشوال بيتحرك، حركة خفيفة قوي. أنا ما كدبتش خبر وطلعت أجري أنا كمان إن ألاقي صاحبتي أو أشوفها فص ملح وداب. فضلت أجري أجري أجري أجري أجري لحد ما وصلت السنتر. لقيت صاحبتي قاعدة جوه ومنهارة من العياط، وفي كذا حد من الموجودين اللي كانوا هناك عمالين يهدوا فيها. دخلت، وأول ما دخلت قمت مزعقلها إزاي تسيبيني لوحدي، إزاي ما تقولي ليش إيه اللي حصل، أنتي بتصوتي وتخوفيني وتجري، وبعدين أنتي ملحقتكيش، أنا طلعت أجري وراكي وملحقتكيش. وإذا بصاحبتي تحكي لي قصة تانية خالص أنا ما حضرتش منها حاجة. بتقولي إيه؟ بتقولي وأنتي عمالة تلفي العقد وبتحاولي تفكيها أنا سامعة صوت في ودني بيقولي امشي من هنا أنتي وهي، امشي من هنا أنتي وهي، امشي من هنا أنتي وهي. بتقولي أنا كنت عايزة أقولك أنتي سامعة الصوت، لساني اتعقد، مش عارفة أقولك حاجة، مش عارفة أنطق، مش عارفة أقولك أي كلمة أصلا. معرفش أنت لاحظتي ولا لأ إن أنا كان جسمي بيترعش وضوء الكشاف عمال يتهز وأنتي مركزة في فتح الشوال وخلاص، لحد ما وأنتي واقفة قدامي وقاعدة في الأرض، قاعدة يعني قدامي بتفك العقد من على الشوال، ببص لقيت الست اللي كانت بترمي الشوال واقفة قدامي وانتي بيني وبينها وانتي اللي قاعدة في الأرض. ما عرفش ما شفتهاش ازاي وهي جاية، ما شفتهاش وهي بتتحرك ازاي. انا بص لقيت الست في خلقتي، قمت مصوتة وطلعت اجري، لا استنيت اشوفك ولا استنيت اعمل اي حاجة، لان الست فضلت تجري ورايا. انا فضلت اجري فوق العشر دقايق ودي بتجري ورايا وما بتتعبش، ولا كأنها عيلة صغيرة وفيها صحة قد اللي عندي 10 مرات. لحد ما فجأة بطلت تجري ولقيتها دورت ولفت ورجعت. قلت لها يا بنتي انا ما شفتش الست وما شفتش اي حاجة. قالت لي والله انا شفتها واقفة قدامي وطلعت تجري وهي تجري ورايا، انا صوت من اول ما شفتها، ولا شفتك بقى وانت بتجري بقى وبعدي ولا شفت اي حاجة. طبعا انا ما رضيتش يا يونس اقول لها ان انا الشوال اتحرك في ايدي ولا اي حاجة. تاني يوم الصبح طبعا انت عارف انا عملت ايه، اخدت بعضي ورحت عديت من الحتة علشان اشوف الشوال في ايه. لا لقيت الشوال ولا لقيت لي اثر ولا شفت اي حاجة، ولقيت البيت المهجور موجود زي ما هو اللي الست دخلته او المفروض انها دخلته. ولما سألت عليه قالوا ده بيت بتاع واحد اسمه عبد الرازق، الراجل ده كان مسؤول ارض زراعية بتاعت واحد من اللي هما الاقطاعيين والناس اللي عندهم ارض كتير من زمان، واحفاده واحفاد احفاده واحفاد احفاده، والراجل ده كان هو الحارس بتاعهم وبتاع ارضهم، وكان باني البيت في الارض الزراعية بتاعتهم علشان يحرسوا. واللي حصل ان الراجل ده مات في البيت ومحدش دري ولا حس بيه غير لما عد عليه مدة كبيرة وكانوا عايزين يطلبوا منه طلب، دخلوا عليه البيت لقوا هيكل عظم، ومن وقتها البيت ده ما اتفتحش ولا قرب حد منه تاني. تعالوا نروح لتجربة نور الهدى. الموضوع بدأ بعد جوازي يمكن بأسبوع، حلمت حلم مزعج بصراحة مش فاكرة تفاصيله، لكن كل اللي فاكراه أني لما صحيت لقيت علامات على جسمي لونها أزرق أو بنفسجي غامق كده يعني، وعلى رقبتي حاجة زي صوابع. طبعا الموضوع ده يخوف ومريب جدا. دخلت الحمام أخد دش، أول ما المية جت على المناطق اللي فيها العلامات دي كأنك بتتكوي، ألم رهيب. قفلت المية وما كملتش وخرجت، قلت ده مرض جلدي ولا عدوى دي ولا ايه. جبت كريم مرطب للبشرة ودهنت بيه المناطق دي، حسيت براحة وتخدير شوية ومر اليوم عادي. تاني يوم انا قاعد على السرير، معرفش انا كنت نايمة حلم ولا تهيؤات ولا ايه، لقيت قدامي شاب شكله عادي، قلبت قبض لما شفته، خصوصا يا يونس انه حاول يلمسني. هو مش حاول، هو الحقيقة لمسني ومسكني من رقبتي من نفس المكان اللي كان عليه صوابع الايد اللي انا شفتها. كنت بقاوم، فضلت اصرخ واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت عارفة ان ده حلم وعارفة ان ده مش حقيقة، وكنت بحارب جاهدة علشان اصحى من النوم، ولكن كأن في حاجة بتنيمني غصب عني، وكل معناها تيجي تفتح ولاقي الصورة بتبوظ خلاص ان هو مش موجود، وبفوق حاجة تنيمني غصب عني وارجع اشوفه تاني. كأن النوم هو اللي بيحاربني علشان ادخل انام تاني واكمل اللي انا فيه. وفضلت على الحالة دي لحد ما جوزي دخل الأوضة وهزني وصحاني. شغلت رقية شرعية كتير بعدها، حالتي بتتغير، تحس ان في حاجة غلط بتحصل طول الوقت، حس ان انا مخنوقة، حس ان في حاجة طبقة على نفسي. للأسف الشديد لما كان القرآن يخلص وينقل من سورة لسورة، في الوقت اللي كان بيسكت فيه كانت الحاجة اللي طبقة على نفسي دي بتهدى. لما كان النور يتقطع وصوت القرآن يسكت كنت اهدى، كنت بكذب نفسي وقول انا بيتهيألي، ده تهيؤات، ما تمشيش ورا شطانك، يعني ايه لما القرآن يخلص ترتاحي. جوزي كنت حكياله كل حاجة، كنت قلقانة لما يصدقنيش، قال لي لا مفيش حاجة، كل ده موجود، الجن موجود والسحر موجود والمس كمان موجود. وجاب واحد معالج سألني عن اللي بشوفه، وطول ما هو بيتكلم أنا جسمي فاير، دماغي كأن فيها فوران ومش طايقة خلقته ولا طايقة أنه يفضل قاعد قدامي. أنا متضايقة حرفيا من وجوده، وزي ما يكون عايز أقوم أضربه ولا أخبطه بأي حاجة عشان يمشي. الموضوع اتطور أن أنا بدأت أحس أن دراعي زي ما يكون وقف وبيتشل، صداع رهيب مع الفوران اللي في دماغي، راسي تقلت، روحي بتتسحب مني طول ما هو قاعد وبيتكلم، ما كانش بيرقيني ولا بيعمل حاجة، أنا وجوده بس قدامي هو اللي عامل الأعراض دي. كان بيقول إن في حد مسلط عليا جن عاشق، والجن ده كان مش مقصود بأنه هو يعني يكمل معايا مدة طويلة، الهدف منه التفرقة بيني وبين جوزي، وهو مش هيمشي غير بحالتين، غير أنه يفرق أو غير أن حد يطفشه. بدأ يقرأ عليا ويقول أدعية أنا فاكرها كويس، لأنه قال لي أن دي ورد ليا ولازم أفضل أقوله على طول، أنا حفظاها وهقولها لك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله أرق نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس، ومن شر عين حاسد، ومن سحر ساحر، ومن مس جن يمسني ويؤذيني، اللهم احفظني، اللهم طهرني. فضل يقول الحاجات دي كتير، بس كان بيقولها بصيغة الرقية منه ليا، لكن أنا قلتها لك بالصيغة اللي بقولها لنفسي. وطلب منا نبخر البيت يوميا. اللي عرفته أنه أخذ جوزي على جنب واتكلم معاه شوية، ولما حاولت أفهم من جوزي وأسأله كذا مرة هو قال لك إيه؟ قال لي مش مهم. قال لي إيه؟ فين وفين يا يونس؟ على ما الموضوع هدي والحمد لله ارتحت. وقتها بس جوزي قال لي اللي الشيخ قاله له. عارف الشيخ قال له ايه او المعالج قال له ايه؟ قال له ان اللي عامل السحر ده واحده قريبتك انت، واحده انت كنت مرتبط بيها او هتخطبها او كان في كلام وانت ما كملتش، واللي حصل ده نوع من الانتقام. جوزي رفض يقول لي هي مين، بس الحقيقة أنا عرفتها، لأن يا ما والدته حكيت لي وإحنا مخطوبين عن فلانة اللي كانوا هيموتوا وجوزي يخطبها، على حد قول حماتي يعني إن البنات كلها كانت هتموت عليه يعني، ومن ضمنهم قريبته دي. فأدركت فعلا إن كلام المعالج كان صح. عشان كده أنا نقلت لكم الدعاء بتاع الرقية الشرعية، قولوه بيفيد، خلينا أقوله لكم نستفيد منه. اسمعوا وركزوا. بسم الله أرقيكم من كل داء يصيبكم ويؤذيكم، اللهم احفظكم من كل عين حاسد ومن كل أذى مؤذن. بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك ومن كل عين تصيبك وتؤذيك، اللهم احفظكم واصرف عنكم كل الأذى من البشر والإنس والجن وما كفى. قبل ما نروح لتجربتنا اللي عليها الدور، بفكركم ان هيكون في مسابقة او مسابقتين تحديدا على قناة رعب احمد يونس، مش على قناة احمد يونس على يوتيوب، على قناة رعب احمد يونس، تقدروا تشتركوا فيها علشان تعرفوا تفاصيل المسابقة فورا. القناة علشان تعثر عليها سهل جدا، هتعمل ايه؟ هتدور على القصص اللي هقولك اسمائها دي او اي قصة منهم، هتدور على غموض قصص طفولية ولكنها أكثر رعبا من قصص الرعب، هتدور كمان على كل ما تريد معرفته عن الإسقاط النجمي، هتدور على جزيرة الدمى المسكونة، وهتدور على من قلب الجحيم الجن يتحدث. أي واحدة من دول هيوصلوك لقناة رعب أحمد يونس اللي هيكون عليها مسابقتين. المسابقة الأولى للي بيحبوا يسجلوا رعب وعندهم موهبة الأداء الصوتي، علشان هيكون في مسابقة والقصة اللي هتفوز هتذاع في كلام معلمين كمان معنا. كمان في مسابقة تانية بقى للمعلمين، مسابقة فيها جوائز حلوة إن شاء الله. تعالوا بقى نروح للتجربة بتاعت حياة. حياة بتقول لنا، تقدروا تقولوا ان احنا عيلة غريبة شويتين. زمان وانا صغيرة كنا عايشين في شرق السعودية، تحديدا في الجبيل، كنا عايشين في عمارة مسكونة. بقولها لك بمنتهى الوضوح، عمارة مسكونة، وكنا عارفين ده. كنا دايما نصحى على صراخ أمي فنصحى مرعوبين، أوقات نسمع صوت حد بيصرخ من غير سبب أو حد بيضحك من غير سبب. دايما في بنشوف حاجة في الضلمة زي عينين بتبص علينا، وأكتر من مرة شفنا شخص كثيف الشعر ولون شعره أحمر دامي. كنا عايشين طفولة سيئة جدا لحد ما اتنقلنا للبلد اللي أمي وأبويا كانوا عايشين فيها قبل ما يتجوزوا، بلد في الجنوب. للي ما يعرفش جزان أو جيزان كان بيطلق عليها سجن الجن، ومع مرور الوقت اتحور الاسم لهذا الاسم. كنا في قرية منعزلة جدا، مفيش غير بيتنا وبيت عمي وعيلته، وحوالينا مزارع ومواشي وجبال. أقرب محل لينا أو سوبر ماركت على بعد تقدر تقول 10 كيلومتر. المكان أشبه بأفلام الرعب، وفعلا ابتدى رعب تاني أكتر من العمارة الأولى. كنا بنسمع الأبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، بقينا نشوف ظلال سودة طول الوقت. الشخص كثيف الشعر الشعر لونه أحمر دموي شفناه أكتر من مرة، بكاء أطفال هستيري بنسمعه كتير وإحنا نايمين. كمان كان في راعي للغنم عندنا كان دايما بيقول إنه بيشوف الحاجات دي كتير من زمان، وبيشوف جنية بتحاول تأذيه. وفي مرة بيقول إنه صحي لقى نفسه على حافة جبل وكان خلاص على وشك إنه هيقفز. لما سألت أبويا قال لي المنطقة مسكونة لدرجة إنه هو وهو صغير كان بيشوف عيلة من الجن لكن ما كانوش بيأذوه. وحكالي إن جدي قبل ما يتجوز جدتي كان متجوز بنت من القرية، وكانت قبل المغرب لما بتركب أي وسيلة نقل من الحيوانات يعني كانت ما بترجعش غير الصبح، كان وكان ده بيتعاملوا معاه إنها مسكونة وبتروح لعشيرتها أو للعشيرة اللي مسيطرة عليها من الجن. وقبل ما أبويا يتجوز ويفكر إن هو يتنقل قرية تانية اتقال له ما تحاولش تتنقل لأن هم هيتنقلوا معاك. اللي حصل إن مع زحف العمران والدنيا بقت مدنية أكتر، كل اللي حصل ده يونس تلاشى. التجربة اللي بعد كده صديقة لينا بتقول زمان حصلت كارثة عندنا في الشارع، البيت اللي جنبنا وقع على الناس اللي فيه، مات زوج وزوجته كانت حامل وست كبيرة، وشاب ساكن في البيت اللي جنبنا كان طالع يساعد الناس ان هم يخرجوا قبل ما يقع عليهم بس دخل ما خرجش، قدر انه يموت معهم. فضل البيت ده مهدود لحد ما جم ناس اشتروه هدوه علشان يبنوه من جديد. جدي ساعة ما البيت اتهد الجيران قالوا له ياخد البلاط يبلط بيه السطوح علشان المطر وكده علشان ما يتكلفش فلوس. اخد البلاط بتاع البيت وعمل بيه سطوح البيت، وكانت ليلة ما يعلم بها اللي ربنا. فضلنا طول البيت سمعين ناس بتجري على السطوح وصوت تكسير للبلاط وكأن حد بيكسره، وطلعنا فوق لقينا جزء كبير من البلاط متخلع. تاني يوم جدي ركبوا البلاط تاني وقالوا ان هو اللي ركب البلاط يعني ما كانش عنده ذمة ولا ضمير. هو كلام مش منطقي لان حتى لو ما عندوش ذمة او ضمير يفك مش يتخلع. الليلة اللي بعدها سمعنا نفس الخبط ونفس الرزع، وطلعنا بسرعة لقينا البلاط مخلوع ومقلوب وكمان في بلاطات كتيرة مكسورة، وكان القرار ان احنا هنشيل البلاط ده. شلنا البلاط بالكامل ورميناه، وبعدها الصوت اختفى تماما. نروح لشروق اللي بتحكي وبتقول أختي من وهي صغيرة عندها حالة كده لما بتنام بتقوم تدور على ناس مش موجودة وتصحى مش فاكر أي حاجة. ماما لفت بيها على دكاترة كتير في الأمراض النفسية والعصبية. كانت ماما بتصحى تلاقي أختي واقفة في البلكونة وكأنها عايزة تطلع على سور البلكونة. بابا في مرة حس ببرد في الأوضة صحي لقى البلكونة مفتوحة وأختي واقفة برضو بتتحفز كأنها هتنط وتقف على السور، وكانت بتضحك بهستيريا. بالمناسبة أختي كويسة جدا طول اليوم، لكن اللي بيحصل بيحصل وهي نايمة وما بتفتكرش أي حاجة. على فكرة دي يعني طبيعي أنها تتفسر أنها بتمشي وهي نايمة، ملهاش أي علاقة بجن أو خلافه. من مدة لقيناها صحيت من النوم وقالت بصوت عالي وكانت خايفة: هي الست راحت فين؟ وبعدها نامت تاني. صحتها، قامت وبدأت تتحرك في الأوضة وتبص على الدباديب والعرايس الموجودة في الأوضة باستغراب وكأنها أول مرة بتشوفهم. قلت لها: مفيش حد، مفيش حاجة تخوف فيه إيه؟ قالت لي: ما هو مفيش حد بيشوفهم غيري. خلصت موضوع إنها بتصحى وهي نايمة وتمشي في البلكونة أو تحاول تقفز وخلافه، ودخلنا في قصة تانية إنها بدأت تدور على ناس مش موجودة وتقول محدش بيشوفهم غيري. مرة تانية صحيت من النوم بتصرخ وبتقول الراجل الطويل كان في الأوضة ودخل ناحية الحمام. فضلت تقولها بهستيريا: قلبنا البيت، مفيش أي حاجة من اللي بتقوله. قررت ان انا نام جنبها في السرير بتاعها بعد كده علشان يعني اكون بطمنها. الليلة اللي نمت جنبها في السرير يا يونس صحيت على خنقة رهيبة جدا جدا جدا. كنت بحاول افتح عينيا مش عارفة، بحاول اركز مش قادرة، لكن تحملت على نفسي جدا وفتحت عينيا وحاسة بالخنقة الفظيعة. ببص لقيتها قاعدة على السرير وبتبصلي وبتبتسم ابتسامة في منتهى الفزع والرعب لأي حد ما يقدرش يتحملها. بعدها تاني يوم الصبح قالت لي: ما تناميش جنبي، النوم جنبي ده هيجيب لك مشاكل كتير جدا. قلت لها: يعني ايه؟ قالت لي: مش انت اتخنقتي بالليل؟ بالمناسبة اللي خنقك ما كنتش انا، اللي خنقك كان موجود، كان اللي موجود معايا واللي بيحاول دايما يأذيني ويتقرب مني. ابعدي عن سريري وما تناميش جنبي علشان خلاص هو الأذى شملني أنا لوحدي، مش لازم أنت كمان الأذى يشملك. بابا جاب أكتر من معالج وأكتر من شيخ وفضلنا مدة طويلة في موضوع العلاج بالرقية والقرآن لحد ما الحمد لله عدت والموضوع عدى تماما وأختي قامت بالسلامة. قبل ما نروح للتجربة اللي بعدها بفكرك بقصص الرعب اللي تقدر تتابعها، هقولك أسمائها لو عاوز تسمعها. هتلاقي الحقيقة الكاملة وراء الجن هرماز، في قصة رعب على يوتيوب بعنوان بعثة التنقيب عن الجحيم، في قصة رعب بعنوان رعب أحمد يونس الأسيرة، في قصة رعب كمان قربان أنثى، كمان في بيتنا زيران، كمان هتلاقي تجارب حقيقية 15 و14 و13، وكمان هتلاقي قصة رعب بعنوان جحيم خلف المقابر، وكمان هتلاقي إنهم يسكنون معنا، وهتلاقي ملف بعنوان الحرب الأبدية بين الإنس والجن من الملفات السرية، وكمان هتلاقي آخر القرابين البشرية ومذكرات من غرفة الموت. والقصة دي تحديدا معمولة بتقنية ثلاثي الأبعاد، لازم تسمعها بسماعتين علشان تعيش التفاصيل بتاعتها، اسمها مذكرات من غرفة الموت. آخر تجربة معانا النهاردة صاحبها اسمه أمير. أمير بيقول: في يوم كنت قاعد مع صحابي بنتكلم عادي في كذا موضوع، وبعدين غيرنا كلامنا وبدأنا نتكلم عن الجن وكده. بعد لما خلصت كلام معهم روحت البيت، دخلت أوضتي فتحت اللابتوب وبدأت أعمل سيرش عن الجن وطرق التحضير، وبدأت أقرأ كل ده، وقريت كمان قصص واقعية مؤلمة ومخيفة حدثت لأشخاص بسبب الجن. طبعا ما صدقتش الكلام ده، لكن بدأ الفضول يشدني أكتر وبدأت أشتري كتب تحضير عن الجن وأقرأ أكتر. جيت في يوم كنت قاعد في أوضتي قافل الباب عليا وبدأت أقرأ في أحد الكتب دي، وكان مليان أسماء عن ملوك الجن والمساعدين بتوعهم وأعوانهم والممالك اللي بيحكموها. استمريت في القراية، حسيت بحاجة زي هوا سخن ضرب الأوضة كلها، مش عنيف ولكن الأوضة بقت حر، ما حطيتش في بالي. بعدها سمعت صوت خبط على الباب، وبعده في نفس اللحظة بعده على طول خبط على الشباك. بصراحة خفت، رحت ناحية الباب علشان افتحه. الباب كلبش ما بيتفتحش، فضلت ازعق وكأني يعني بخوف اللي بيخبط على الباب علشان يمشي، برضو الباب ما بيفتحش. فضلت اتلفت حواليا كأني بدور على حاجة. خرجت بعدها بشوية لما الباب اتفتح عادي، كنت مرعوب، لقيت اخويا طالع من اوضته بيقول لي: انت كنت بتاخد ايه من الدولاب بتاعي وانا نايم؟ قلت له: انا ما دخلتش اوضتك اصلا. قال لي: يا سلام يا سلام، ده انت السبب في اني صحيت. قلت له يا ابني انا ما دخلتش الاوضه اقسم بالله ما جيت اوضتك. قال لي بقول لك ايه ده انا صحيت على صوت تزييقه الباب وهو بيفتح، وبعد كده كانت عيني رايحه في النوم ببص لقيتك واقف ومديني ظهرك ولابس لبس غريب قوي مش اللبس بتاعك وبتطلع حاجه من الدولاب. ناديت عليك كذا مره ما بصتليش وخرجت من الاوضه. طبعا كلام اخويا خوفني زياده. في الليله دي لما جيت انام على السرير خلاص في نهايه اليوم انا حسيت ان السرير زي ما يكون بيترفع بيا من على الارض. حسيت كمان ان انا مش قادر اخد نفسي، حسيت كاني في حاجه قاعده على صدري، مخنوق متكتف عايز انادي على اي حد يلحقني ينقذني، مفيش، صوتي ما بيخرجش. فضلت اقول قدر الامكان اعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ايد خشنه، أيوة خشنة جدا، حسيت بيها على رقبتي وبتضغط وبعد كده جت على خدي. اللمسة دي أو الضغطة دي كانت سبب في أني الحقيقة فقدت الوعي. بعدها صحيت من النوم مسحت كل الهستري اللي كان بدور فيه في المواقع دي وبدأت أقرأ أذكار كتير وأقرب من ربنا أكتر علشان أنا عارف أن أنا دخلت برجلي الحاجة أنا فعلا مش قدها. طيب قبل ما نمشي انا حابب اقول قصه بقى وتجربه لواحد صديقي كان لسه بيحكيها لي، عايز اقول لكم اقسم بالله كده مثلا من اقل من نص ساعه بيحكي لي عن اخوه يعني الصغير. بيقول لي ايه اخوه الصغير اشترى كتاب من الكتب اللي فيها الحاجات دي الحاجات اللي غلط تماما وبدا ينفذ كل الحاجات اللي موجوده كل الحاجات اللي بتطلب انه ينفذها من اجل التحضير. وهو في الآخر أخوه ده مثلا بتكلمه برضو في 13 14 15 سنة بالكتير يعني. اللي حصل إنه بدأ ينفذ مرة والتانية والتالتة. بعد ما عمل كل حاجة ليلتها بالليل البيت حصل فيه حريقة وتلحقت بسرعة والدنيا اتطفت وتمام. راح عند جدته قعد عندها يومين وبعد ما مشي لقوهم بيتصلوا بيقولوا البيت اتحرق او برضو مش اتحرق كاملا يعني عشان ابقى انقل لكم زي ما بيتقال بالظبط ان هو بدأت برضو حريقة تحصل في البيت واتلحقت. ما كانوش بيربطوا اللي بيحصل لان هو ما حكلهمش هو عمل ايه. بعدها راح عند واحد من صحابه وبعد ما مشي بشوية عارف ان كان في برضو بداية حريق هيحصل في البيت. بيقول اخويا اضطر في الاخر انه يحكي لي اللي حصل وقال لي انا عملت 1 2 3 وانا اعتقد ان انا اللي عملته ده هو السبب في الحرائق اللي بتحصل في اي مكان. بيقول جبنا معالج وبقى يقرا ايات من القران ويجي عند ايات معينه وهو بيقراها اخويا كان بيصاب بحاله من انه بيتنفض ويجي له هستيريا ويبقى مش طايق يسمع اي حاجه من كتاب ربنا. المرة في التانية في التالتة وبعد كده فكروا ان هم يروحوا لناس من اللي بيعالجوا بقى بفلوس. فاللي جالهم البيت قال لهم يا جماعة الصبر الموضوع ده بياخد وقت، الناس اللي انتوا هتروحوا عندهم دول دوامة من الكذب والنصب هتدخلوها وهيستنزفوا كل الفلوس اللي معاكم، اصبروا عليا وانا هفضل معاكم واحدة واحدة وانا كده لا باخد فلوس ولا اي حاجة وانا هفضل وراه لحد ما عالجوا الوجه الله. وبيقول لحد ما هو بيحكي لي صديقي عن أخوه الصغير بيقول لي إحنا لسه في الدوامة دي لحد دلوقتي، منعنا خروجه من البيت علشان حكاية أنه كل ما يروح بيت يحصل فيه مصيبة بالشكل ده. تاني حاجة هو بقى أهدى كتير من الأول لكن لسه لحد دلوقتي بيشوف كوابيس صعبة جدا. بقول له الكتاب وديته فين؟ قال الكتاب ملوش أثر ولا نعرف هو وديه فين، هو بيراوغ في الإجابة، ساعات يقول لنا هجيبه، ساعات يقول لنا معرفش هو فين، ساعات يقول لنا رماء، وكل مرة يونس بيقول لنا إجابة شكل. كده خلصنا تجاربنا النهاردة وخلصنا حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على الراديو 99. ما تنسوش تشتركوا في قناة رعب أحمد يونس لو عايزين تدخلوا معنا المسابقة زي ما نوهنا عنها من شوية علشان يكون ليكوا رعب بصوتكم تسمعوه في حلقة كلام معلمين أو في الحلقات الجاية قريب إن شاء الله. كمان مواعيد صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. وبفكركم كمان كلام معلمين دايما بيذاع كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. شايفين حضر احنا استلمنا درع اليوتيوب الدرع 100,000 بقاله ممكن سنة الحمد لله دلوقتي ده الدرع الذهبي جاي لي بقاله مثلا الحقيقة اليوتيوب بعتوه بقالهم حوالي شهر وشوية والله, بس هو نظرا لظروف ومعرض الكتاب والرواية والحاجات دي فكنا عايزين نتفرغ كده ونحتفل بيه, وقلنا لازم بقى النهاردة ايه نعمل ده نفتح الدرع وانتم موجودين وتتفرجوا معانا. One channel and more thing, 1 million subscribers. Congratulations, Mr. Ahmed. لا الذهبي غير يا جماعة. Presented to Ahmed Younes for passing 1 million subscribers. بيقدم حاجة حلوة. عايز اشكركم كلكم, والدرع ده يعني ده تكريم من كلية, وده حاجة انا فخور بيها والله بجد. يعني حاجة ساعات الواحد في المفاجآت الحلوة كده تحس انه مش عارف يتكلم, مش عارف يقول, بس هو الفرحة عارمة وكبيرة وتستاهل الواحد يفرح, وبتيجي في اوقات انا محتاجها جدا. شكرا لكل اشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب, شكرا للناس اللي وصلوني اللي أنا فيه دلوقتي, شكرا ليكم, ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. وقبال هو الدرع اللي بعد الذهبي المسمى في درع يعني جاي إن شاء الله, إن شاء الله يكون بعد ده بقى ده الدرع الذهبي. حصلنا عليه قناة أحمد يونس على يوتيوب, المفروض بعد الفيديو ده بقى القناة نط بقى, عايزين أكتر أكتر أكتر أكتر وأكتر. كل اللي اشتركش في القناة يشترك فيها, وهيبقى موجود هنا لمده حلوه في كافيه المعلم عشان اللي عايز يتصور يتصور, لان هو الدرع بتاعنا وتستاهلوا اكتر من كده.